قال يجري معاهدة من معاهدة روسيا رشدة. قال أنا أما يأتيك أن التراث في يديك وأن الوحي يأتيك رحمك يا موسى إن العلم لا ينبغي لك أن تعلمه. يعني معناه كل أرسل أو أوحي إليه لا ينبغي للآخر وشرع لم يشرع للآخر. قال وإن لك علما لا ينبغي أن أعلمه فأخذ قائل بمنقاره من البحر وقال قتله والله ما علم وما علمك بجنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. قليلا قليلا حتى إذا كان جرا في السفينة وجد معاذير صغارا معاذير معاذير صفر صفر صغار فأهلوا أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر. قال فعرفوا معهم عرفوا خبرها الناس الذين أصحابوا السبل عرفوا لأن معروف تلك البلدة عرفوه فقالوا عبد الله الصالح قدير. قال قلنا لسعيد قدير قال نعم لا نحمله لأجل ما نقول من أجل من الماء بلا اشتراك بلا ثمن. قال فخرقها أي وراجع مكينها ومشى قليلا خرق تلك السفينة ووزج فيها وقيا وجد اللغة أربعة فيها. قال موسى أخرجتها لتغلق على غير قبيل موسى أخرجتها لتغلق على قد جئت شيئا إمرا شيئا عظيما. قال مجاهد معناه منكرا لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب المرسلين هذه أمين أنهم أحسن إليها. قالوا لا نطلب منكم أجرا تركبوا بدون شيء فركبها بدون شيء ثم جزاؤهم هذا تحرك سفينة مع كلام الأرمية تغرق في البحر على يعني شيء منكر. قال ألا ما أقول إن كان مستطيعا أن يصلى ذكره قال تقول أن ثيابا ولوسطى شرطة إلي قوله يعني ولوسطى شرطة وللأخيرة شرطة والثالثة عمدة يعني معنى ذلك أن قوله يعني لا تعظم على الجسم ولا تردنا على الأسرة هذه يعني مشيعة أولى. الثانية لما قتل وهنا ولذلك قال إن سألتك عن شيء بعدها على الشر والرابعة لو شئت لاتخذت على الأبي الثالثة. قال هذا عم قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا تردني من أمري عذرا إلى تكلمني عن لقيا يعني لقيا غلاما فقتله. قال يا أرنب الإذن وجاء وجد غلمانا يرغبون أنه عشاء فأخذ غلاما تاجرا ضريبا جميلا فأبيعه من ذبحه المسلمين. يرتبط في الرواية أنه أخذ بيده فقطعه وهذا قالوا الجمع بينهما يعني سهل وهو أنه قطعه بيده ثم أقبله بالسكين. قال أقسمت نفسا ذكية لغير نفس لم تحمل الحزة ربك مرض. وقال ابن عباس قرأها ذكية ذاتية ذكية ذاتية مسلمة مسلمة ذكية مسلمة مقربة غلاما ذكية فانطلق فوجد الجدار يريد أن ينقض فأقام. قال سعيد بيدي هكذا فسعه ورفع يده فاستقام يعني فسعه فوق. قال يا را حفظت أن سعيدا قال فمسعه بيده فاستقام ذلك الجدار لو شئت لاستقرت علي أجرا على كلام موسى. قال سعيد أجرا نأخذه معناهم لأنهم فلقوا الضيافة وكان وراءهم وكان أمامهم وكان وراءهم طريق يسحبون كل سبيلة عصفة. قال المعطاس يقرؤه وراءهم قتل وراءهم أمامهم وكان هنا يطلق على الأعمى على الوقت. وراء المعطاس أمامهم لا يكرمون عن غير سعيد أنهم مجد والغلام المقصود اسمه يسمون حيثل او جيثل وجيثل او الحاء اسمه غلام ما يكون يقول كل سنة غصبة فأردت إذا هي مرتي أن يدعها لماذا لعلمها لأنها مخلوقة فأخذها وإذا جاوزوا أسرعوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سبها بقارورة يعني سبوا الى ذلك المكان. ومنهم من يقول لقاح زكيا كان ابواه مؤمنين وكان قادرا من الولد وخشينا ان يرهقهما طغيان الكبرى وان يحملهما حبه على ان يتابعه يعني بكبر اعلامهم فاردنا ان يمثلهما ربهما خيرا من زكاه الامر للرحمه بقوله اقررت نفس الزكيه واقرر اقرب الرحمن يعني هما به ارحم منهما الاولى الذي قتل خطيئه يعني معناه الثاني الذي يرزقهم الله يعني يحبونه اكثر منها. قال زعم رجل سعيد انهما وجدا جاريه جاريه يقال انها ولدت نبيا وقيل انها ولد منها يعني شكوها نبيا ولك. واما اليهود بن ابي عاصم فقال عن غير واحد انها جاريه انها جاريه قالوا يعني هذه ولدت نبيا او سبعين نبيا. قال رحمه الله تعالى بسلام يقول حدثنا أبو قول الله تعالى لما جاوز قال قال أرأيت إذا وجد الصفرة إلى أخيه الآية ولسان طريقة عزيزة يجب أن سعيد أبو جعفر عزيزة سعيدة سبيان سعيدة أرأيت إذنها عن سعيد بن جبريل أنه قال قلت بن عباس رضي الله عنهما أن إن روحا يتكاليه يسرم أن موسى الإسرائيل ليس لدموس القبيل فقال كذب عدو الله. حدثنا عبيد بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قام موسى مقيما في بني اسرائيل على مصريحهم لانه مساب بني اسرائيل فقيل له اي الناس يعلم قال انا عاتب الله عليك اذا نلت علما اليه واعطى اليه فلا اعطنا بل اعطنا لبلادي بمجمع البحرين وعلى المحيط. قال اي ربي كيف سبق سبيل اليه اشتاق الى ان يراه قال فقلت حزنا بمثل حزنا فقلت حزنا فسريعه. قال فخرج موسى ومعه مساه شعب منهم ومعه الرسول حتى انتهي الى الصخرة نزل عندها. قال فوضع موسى راسه فنام قال صبيان يا رجل غير عبد قال وفي عبد الشيخ صخرة عين قالوا لها حياة لا يصيب من مالها شيء الا حيا اي مما يكبر الحياه مثل الحجر والشجر معا انما المراد ما يكبر الحياه كهذا الحسن. قال فاصاب شدا من مال في فرعين قال تحرك وصل من المسجد الى من البحر فلما استيقظ موسى قال لفتاه امنا وجاءنا عيبا لما ان ذهب ليلته بقيه ليلتهما ويومهما قال آتنا غدانا فقد لقينا. قال الآية قال فلم يجد من صبر تجاوز ما أمر به قال له مساله شعب منهم أرأيت إذا وجد هذا المصادر فإننا في العود. الآية قال فرجع الصالح في آثارهما ووجد بالبحر فالصالح فلما الحوت صاح سبق فكان بفتاه عجبا تعجب منه وللحوت سلب أي مثلك. قال فلما انتهى تعالى إلى صورة الذي لهما يدهما بذلك المترجم لكوي فسلم عليه موسى وقال وأنا يأتي في السماء فقال أنا موسى قال موسى بن إسرائيل قال نعم قال أنا سبيلك على أن أعلم للمولود رشدا فرشد عن الأعداء قال فقال له قل يا موسى إنك على علم بالمجال علمته الله لا أعلم وأنا على علم بغير الله علمني الله لا أعلم علمني الله وهذا بدل على أمر به هذا في خلاف يعني وتعرفونه الذين يجددون حول هذا فقد يقع عندهم خلاف هذا نبي رفيق نبي من الأنبياء لأن وإلى نصوص القرآن الكريم يدل على هذا وما تعرف عن أمره كما أحمد أن الله سبحانه وتعالى وذلك لا يكون إلا نبيا وأما استدلال على هذا لأن الولي يكون أولى من النبي على الضلال فالأمر الضال يدل الخطاب يقولون إن الولي ليس مأمورا بتكامل الشريعة بل له أن يفعل ما يرغبه كما قال موسى صاحب الشرع قال في الله عليه السلام هذا ضلال وخطأ وخطأ في هذه نص القرآن الكريم وهذا الحديث الصريح لماذا؟ لأن الرجل ما قدم به به شريعة موسى حتى يخالفه ولا يخالفه وموسى كذلك أيضا ما قدم به الشريعة الفضيلة إلا في المرحلة وهي أن يتعلم من الغرائب الذي لا يعلمهم حتى يتبين له أن الرشد على من نفسه وهذا هو تفسير كتابه قال قال بل أتبعك قال من اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخرج إلى مكة الهجرة فانطلقا يمشيان على الساحل فمر بهما سبيلا فربما رجل فحول وهم في سبيلته لرجل له أي أمين ولأجل فرشيد السبيلة قال ووضع رسول على حرب السبيلة فغمت حماره بالفرج فقال الطبيب لموسى ما علمك وعلم وعلم خلائق بعلم الله إلا أن يزالوا فأخذ وسهاب الرسول من قال قال ولم يرجع موسى إذ عمل القديم إلى قدوم قانون بالتقريب والقدوم بالتجديد فاسع فخرج السفينة فقال له موسى قوم عملوك بغير لون عملت إلى سفينتي فخرجت بكل الآلاء لقد جئت شيئا لقد جئت الغاية يعني معناه الجزاء الإحسان والإحسان جزاء سيئة إلا يكون من الله وأما الإحسان فالجزاء الإحسان أحسن إلى نعم تعتبر قال فانطلق إلىهما بقرآن العام على الإيمان فأخذ قدير لرجل إلى المطاع قال له موسى أخذت نفس النبي لغيرك من تقولين شيئا مرة قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع أن لا يضر بهذه الحياة أنا قال ألم أقل لك تعدل لك وفي كل قال ألم أقل عامل قال وهذا شبه قال ويقول على قوله فقال بيدي هكذا فأقامه فقال له موسى إنا لقلنا هذه القرية ولا نزيد هنا ولا نطعم هنا لو شئت أن اتخذت على يدها أتى مسلوك لو شئت فقال بالجد لأن هذا يخرج من بعد أن تطيعه قال هذا جواب بين وبينك سأناسبك لتقول ما لم تستطيع عن الصدمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورينا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرنا قال وقال ما أصابي رضي الله عنهما يقرأ وكان أمامه قريب يأخذ كل سبيلة غصة صالحة غصة أولا وقال وراءهما على أمر أبو جمع وقال أبو عباس وقال أمامه هذا معناه واحد وكذلك أن كل سبيلة أي صالحة وابن عباس تراه تفسيرا فقال كل سبيلة صالحة أصلا وأما الغلام فكان آدرا وأما الغلام فكان أبواه وقال أبو عباس وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه يعني بيانا في قال التفسير قال رحمه الله تعالى السلام لكل حدثنا فقلنا إذا أردت أحمد من أفضلنا أعمالا بسبب قلت لما أحمد محمد بن شيخ جندا أو أحمدنا محمد بن شيخ جندا أو أحمدنا شعبك عن أمر أمر من ذي فعاد مرة أن يغيب إذا كان السند صوفيا فعمرو بن مرة، إذا كان حجابيا فعمرو بن مرة. عمرو بن مرة عن موسى عن الإنسان بن سعد أنه قال سألت علي كلمة أبي وقاص ما معنى قولك على أن يقول هل مرزوق من أكثرنا أعمالا هم الحربية أي الخوارج؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكانوا كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب ألا وكفروا. والعربية الذين ينقضون عن الله من بعد نجاته وقال سالم المسلم الفاسقين ليس يعني معناه تعبيرهم أنهم كفار. هكذا رأي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ولكن يطلب على حضاره اولئك الذين مروا بالقرات ايات ربهم ولقائهم عرفت اعمالهم. ولكن يطلب على حضرنا محمد محمد بن عبد الله هو الدرج خلاف لشاروخ. على حضرنا سعيد بن ابي مريم لانه الحاكم الجسمي. على اخبار المغيره ثم عبد الرحمن. قال حسنني ابو الجناح اخبار المذكوان عن الاعرج عبد الرحمن مهرمز أن يقرن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولى يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يجب عند الله جناح بعوضة لأن هذا قانون. وهذا دليل على قول من يقول إن الناس أنفسهم يلزمون، يعني وردت أحاديث وردت نصوص بما يدل على هذا وعلى هذا وعلى هذا. يلزم أعمال وعلى أكثر المصلحة يلزم ثوابها يلزم اصحابها. اذا ما في معذار الى ان نتكلم ونرجع عليه او الى ما كنا نقول كل واحد يلزم الشخص نفسه ويلزم اعماله ويلزم يعني ثواب عمله على وجهه. قال وقال اكرم فلا نقيم يوم القيامه بوجهه. قال وعن علي بن مسلم عن مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد مثله. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيا عين صاد. قال ابو عباس رضي الله عنهما ابشر به مؤذنا الله يقول اذن الكسر بما ذكره الله يعني الاسلام وهم اليوم لا يسمعون ولا يسلمون بالدنيا ولا يسلمون في هذه اليوم يكون من السامعين مطيعين اجل هذا به ضلال مبين. يعني قولهم اسمع بهم وابصر الكفار يومئذ اسمع الشيء وابصر لكن لا يسمع. لارجمنك لاشتمنك ابو ابراهيم قال هكذا وليا غمر وقال مغيره فارسلوا حتى تخرجهم الى المعصي ثانيه الشياطين على الكفار. قال مجاهد إذن جوجا. قال ابو عباس وزن اطراشا اثاثا مالا إذن حول الابوين وزن صوتا معنا غليا اصرارا مثيا جماعه باشر سريا صلى يسرى صبيا يسرى نبيا والنادي واعلم مجلسا معناه. قال هذا تفسير إلى أبي هريرة بن سرة وجعلهم قلت قال حدثنا باب قول الله تعالى وأنا نزيل من الحكمة وبسبب المطلق على حدثنا أمور وحرص المغياب وعلى حدثنا أبي حرص المغياب من سرة المغاريب الأرض وعلى حدثنا عمش بن نار الكلام وعلى حدثنا أبو صالح عند قول مسلمان على أبي سعيد بن خدري سعد بن مالك رضي الله عنهما صحابي بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع للمولد فياتي كبش كبش املاح ابيض فينادي ينادي يا اهل الجنه فيشركون اي يعني انهم يسمعون لينظروا اليه فيتسابقون فينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت الذي تدعو وكلهم فجاءهم فرجعت ثم ينادي اهل النار فيشركون فينظرون فيقالون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد جاءوا فيصبحوا اي ذلك الموت. ويقول يا اهل الجنه ارقصوا فلا موت لان موتا مات نفسه ويا اهل النار ارقصوا فلا موت. ثم قرا وانا نذير من حسن في كتب الارض

الكريم من المصحف العاشره قال حدثنا محمد بن جعفر هنا الشعبة سليمان العامش قال سمعت عن الطه مسلم بن سليم حديث عن مسلمه بن الارجح البغدادي رضي الله عنه انه قال كنت بين في جاهليه وقالني علم عن العرش النوائي الثاني عني قال فاتاه فقال فقال لا اوقف حتى تقول محمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا اقول حتى يؤذيك الله ثم سبحانه قال فذرني حتى اموت ثم ارفع عنك فسوف اموت اما لم ولدا فبارك الذي كبر في اهلنا وقال يقوم سينسى ما لم ولدا فسوف اموت ما لم ولدا فاخذيك هناك فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي مرر في آياتنا وقال له سيدنا ما له ولدا قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل ونريد ما يقول وجهنا فرجا هو نفس الشيء فقال قال ابن عباس الجبال حجة جبال حجة جبال حجة معناه حجما وبالسند من طريق قال حدثنا يحيى يحيى بن موسى قصد المربى بالفتوى المفيد قال حدثنا وكيع بن جماعه من عرش عن ابي الطه عن مسلوب عن خزال رضي الله عنه انه قال كنت رجلا طيرا اي حجاجا فقال لي على العرش بن مالك بينهم فاتيت اتقاضاه فقال لي لا اقضيك حتى تكون محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت لي لم اقل به حتى تكون كنت سمعا قال واني لا يعني لم ارد من بعد الموت يعني لم ارد من يوم الاخر قال من بعد الموت فسوف اقضيك اذا رجعت الى مال ورد قال فنزل فرايت الذي كبر في اياتنا وقال له شيئا ما نبغى ولدا اصبر على الوجه قال اتخذ عند الرحمن اهدا توبيخا توبيخا كبيرا كذا تلقوا ما يقول ونمد له من الاعلام مجدا ونريد ما يقول وياتينا فرجا اي من المال والاهل والولد قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه اي هذه السوره وما فيها يعني احاديث وغرائب بسبب مسلم على حدثنا قال ابن جبير سعيد بالنبطية طه يا رجل طه يقال كل ما لم ينطق بحرف او في تمتمه او فاخر فليعود هذا الاشاره الى تفسير قوله تعالى لموسى قول موسى عليه السلام يعني واحد العوده من لسانه وذلك ان موسى عليه السلام كان عنده عوده لذلك يعلم من النساء لانه اذا قام مقام الواجهه رئيس الشعر يقول يا بني كرا عروس يمسك عليك فلذلك قال له قال لي فجاء الله تعالى ان يزكيها هذه السبدم او الفرحه حتى يكون مختلطا للثاني وكذلك ايضا قال لانه جاد وزيرا من اهل الامر فقال أدري معناه الظالم فلا يحسدكم ضحكتم المثلى سمعت أنت يقول لجيلكم يقال كل مثلى قل يا أنت ثم صفا يقال على كيف الصف اليوم يعني مسلى الذي يصلى فيه قال كان له يومين يستشعرون فيه فقال موسى هنا وقال فأوجد أكبر خوفا فذهب الإمام من خيفة خوفا في فتنة في جذوع أي على جذوع النهر أنا ما يسمونه في المجال مجال ذي استعارة حرفي حرف آخر في جذوع النهر ليس في يقينه وإنما على جذوعه أطلق ذلك لسان أصدر ما أنه لسانا لا يعني لنفسه أنه لنفسه أنه معناه وآخر جاءوه الله وصفه مسلم الارض قال مجاهد او جلالا قال من جنة القوم الرجل الذي استعاره من ال فرعون وجعل يعني لما اراد موسى لما اراد الله ان يهلك فرعون وقومه امر الله سبحانه وتعالى موسى ان يامر بني اسرائيل ان يستعيروا حريا من نساء الفتيان الفتيان فاستعروا بتعلم انهم يذهبون الى عرس وليلة عرس لماذا اختار بحريه لانهم لو دخلوا لو خرجوا جماعيا ما يسمع لهم العرب خذلوه فلذلك الله معهم مسافر الى ارض بعيده وعندنا عن وريها كذا فنريد ان تعينونا فغفروا وحضرت الله عز وجل لما استعروا ظنوا عنهم على الصحيح وهو المراد منه الخروج والهروب من يد جنود العرب حتى يتمرسوا فاخذوا ذلك جنديا وذهبوا الى البحر ولما جاءوا الى البحر امر الله موسى عن عجل وزهر من خلق فقام بكل كسر لعظيم من عشر قريبا فمروا بذلك واخير صارت تلك الحري سدره الله وذلك ان ذلك الرجل يعني يا سادري قال له اجمعوا هذه حرام حضار الناس هذه المره اجمعوا بجلوا اخيار الجب فعمل جبا ثم نفق فيه من الروح الذي كان من قدم خرج جبريل عليه السلام فلما شمه تحرك وصار عيلا سرعة عين فعرفوا من غريب حلفوه ورأوه أمامهم وصنع فيه فلما صار يعني خرج بشكل مصاب بطل يقول قالوا هذا له قل له موسى احسن فيه موسى نسي ربه قل له محبته وهذا يمثل بهذا الى بذلك المال قال لقد ارناه قال رحمه الله قال قال ابو عباس ونسي موسى هم يقولون اخطاء الرب فسحب الى جبل الجنة لينتاجها فهربوا هنا نحن نعبده هكذا ارض الشيطان عليه قال أفرض الله وفقهم الله لا يرجع إليه قولا العجل أنت حس الأرجاء عشقتني أنا عن رجلي وعنا بل كنت بصيرا في كل على المعبد مقارة معناهم بل طريقة وقام الشريف وقال إن لم أجد عليها وهي الطريقة يعني هاتف بنا من تجده وهذا لما جاء مستجاب موسى عليه السلام وثمانيه وعشرين والله انه اتم الاحمد الشركي ثم اخذ له يريد ان يذهب الى بلده الاصلي فاخذ له والاولاد واخذ يعني جماعه من الخلق وهكذا وفي ذلك اليوم نزل موقع شديد وشاهد بكر شديد فراى على جبل الطول نارا نور هو نارا فقال هذا النور إما أن يكون هناك من يهديه الطريق نعم يريدنا النار ترى نستفيد منه أما قد حجانا كل طرف من ذلك النار وآتكم به حتى تجدوا يعني النار بين أبعكم والبرد ونستفيد من الطريق هذا مراد موسى عليه السلام فلما ذهب إلى هناك نادى هو من هذا الوالد في آخره فترك ذلك وناجى ربه ورجع بالوحي قال قال ابن علينا انزلهم طريقه اعجبهم معناه وقال ابن عباس هضما لاذرم فلهضم من حسنان لهضم من حسنان ان وجهت وهذه ولا انت هذه المبتدئ سيرتها حدثها الاولى انها التقى قال ضرسا الشقاء قال هوى شقيا قال في الوادي المقدس المبارك معناه سوى اسم الوادي بملكنا بامرنا معناه فقال سوى منصف بينهم نصف بينما يبتل يابسا على قدر على مؤلم معناه لا تنيا لا تدرك يعني يبرك معناه رطوبة اي ان يبرك علينا برطوبة نخشى ذلك قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال رحمه الله تعالى بسنن قل أدنى باب قول الله تعالى والصلاة فلنفسي ولسان صديق قال حدثنا الصقر محمد الخارجي قال حدثنا نبي المهم قال حدثنا محمد بن سيري قال انصاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال التقى عدم موسى التقى حيث عدم فيهما وان التقيا اطهر على مكانه قال فقال موسى لادم اانت الذي اشقيت الناس واخرجتهم من الجنه فأتحكم في دنيا قال له آدم أأنت من اصطفاك الله برسالة هذا مع الشاهد واصطفاك لنفسك وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كنت كتب علي قبل أن يخطبني هذا مقدر علي قبل أن يخطبني أم لا قال نعم فحج آدم موسى اليوم معه البحر ذلك أن أصبر أي غلب آدم موسى عليه السلام بهذه الحجة قال فلما تأمرني بشيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بسنين عديدة فغلبوا بذلك ومثل هذا أول السؤال وهو كيف يحتج بالقدر على اختلاف المخالفة والجواب عن هذا أولا لأن ليس معنا سؤال لأنهما خرجا من دار التبريد خرجا من دار التبريد فإذا لا جواب لا سؤال لا يحتاج يعني إلا ما في دار التبريد لا ينفع هذا واحد يبرد ويقول قدر الله عليه وعلى الخلفاء ما ينفع هذا المقاطع من حد ولا يقال إذا قصر أو طلب قصره لا يقال هذا ثانيا الأمر هذا إن يعني إن ذلك في المصيبة لا في الأمر وإنما هو المصيبة هي التي يعني معناه كلام عليها قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أنذر بعبادي فنريد له مريضا في ظهر جبل جبل يعني فهم انطلق المرفوض العظيم 12 طريقا وقال يا بك لا تخاف جبلا أي إدراك فرعون وجنوده لم تقربوا ولا تخشى غرقا معناه لا تخشى الغرق المحروقات ولا تخشى إدراك فرعون لأنه لا يلحقكم بل سوف يغرقه هو قبل أن يدرككم قال فأنفعهم في الأرض أي اتبعهم من جنوده فغشيهم من اليم إلى البحر ما غشيهم أمر عظيم يعني قالوا بحاجة من الذين الطواعف لأداء الخلق فأغرق في الأرض قومهم وما هدى وما هداهم سبيل الرشاد يعني كما ساعد قال قال في الأرض يهدفوا سبيل الرشاد سبيل الرشاد هذا يعني ما أضلهم وأغرقهم ولم يفعلوا ولم يعني يعجز بينهم وبين الغرق والثاني الطريق على حاجتني يعقوب بن ابراهيم هذا يعقوب بن ابراهيم الدرابي احد الشيخ الجنه على حاجتنا روح بن ابراهيم لا روح بن عباده القيسي على حاجتنا شعبه بن عجاز على حاجتنا مشرك جابر بن الوحيه عن سعيد بن جبير عن المنبات رضي الله عنهما انه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه واليهود من صوم عاشوراء فسالهم لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا اليوم الذي ظهره موسى على فرعون اي غلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولاد موسى منهم فصوموا اي امر اصحابه امر امته ان يصوموا عاشوراء شكرا اتباعا لموسى عليه السلام لانه قالوا فصابه موسى شكرا لله فنحن نصوموا اتباعا لموسى فقالوا الصدقات اعطوا اولاده اولى أن الله أولئك الذين هدى الله الذي هداهم مبتدئ أمره بالاتباع فصار سنة موسى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وقال قول تعالى قال رحمه الله باب قول تعالى فلا تخرجن هما من الجنة وتشقى. السلام عليكم قال حدثنا مسلم بن مسلم قال حدثنا أبي بن نجم عن يحيى بن أبي سبيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حاج موسى أي خاصة لما قال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بالنمل وعشيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي استخار الله برسالته بالكلام أتلومني على أمر كتبه الله عليه قبل أن يخلقني أو قد جاءه قال قد جاءه علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت آل موسى أي غلبه الحجة. قال رحمه الله تعالى سورة الأنبياء وبالتالي قدم حدثنا محمد بن هشام موسى قال حدثنا هند محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن ابي اسحاق السبيعي انه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله هذا ابو رسول بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال بني اسرائيل اي هذه السوره والجر ومريم والقرى والانبياء قلنا من الرجال دول اي من الجيال جبل دول ما نزل من الاوائل. قال وهن من خلال انما اتخذته من اول الامر لانه قراه قبل عن غيره من السور. قال وقال قتاده جلابا معناه قطعهن قطعهن قطعهن. وقال الحكم مثل فلك يعدل يغدل مثل فلك يغدل رجل رجل مثل فلك يغدل يدور يسمعون يدورون. قال معصاك رضي الله عنهما نفجت معهم بعد غيره يسحبون يسحبون معناه يبرعون قمتكم مصر واستطيعوا عين معناه. قال دينكم دين واحد. قال أكرمة حسب جهنم معناه حضر في هذا الشيء. وقال غيرهم أحبت معناه توقع من أحبسه. خارجين معناه خارجين أرجع عظيم متصل يقع على الله والإثنين والجميع. لا يستحسنون لا يستحسنون معناه لا يعلمون هذه الآية ومن عزيز. وحسبت بعيد يعني عمير معناه بعيد. يبكسوا معناه رجل صنعة لبكس الجروع معناه تقطعوا عنهم اقتربوا الحكيم والحس والحب والجد والحب هذا معناه كل واحد وهو صوت الخليل. هذا الناس معناه علمناه هذا الكفر اذا علمته فانت وراءنا سواء لم تغلي. قال ابن جابر لعلكم تسالون تفهمون يعني معناه فارتضى رضي التماثيل الاصنام السجن معناه الصحيحة هذه بعض غرائب هذه السورة بينها المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال كتاب التفسير عليه لأنه يريد غرائب السورة. قال رحمه الله تعالى بالتالي طبيعة مقصود الرسالة كما بدأنا أولا خلق إبراهيم وأعلم عليها فجازه الله سبحانه وتعالى لأنه أول من إسلام الخلائق يوم القيامة. ثم إن جاءوا لرجال من أمتي ويؤخذ به الآن الشمال فأقول يا رجل أصحاب ولا أصحاب فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. أذاك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام حي بقبره إلا أنه لا يعلم ما يدري من الكون من الدنيا ماذا فعل أصحابه ومن بعده كذلك ومن بعد ذلك. هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر حياته بقوله، لكن حياته بالغبية ليست حياة الدنيا عليه. وهو لأنه قال عرفهم لأنه معهم سنة، قال هؤلاء أصحاب، هؤلاء تغيروا بعده وأنت لا تدري ذلك. وأما حديث حديث موسى حياتي خير لكم ما خير لكم ومن هم من صحيحه، وعلى كل حال هذا لا يدل على أنه يعلم، لأن ذلك عرض الأعمال. يعني إن صح الحديث يحمل على أن الأعمال تعرض عليه عرض، عرض الكتابة مرفوعة هي لملك ويراها ويستقر بهذا وإلى آخره. وأما أن يعرف أعيان أمتي هذا فلان وهذا هذا إلى آخره فهذا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم وهو أنه أنسب من بينات بعض أصحابه، فيقول يشاورهم يقول هؤلاء أصحابي هل هم يكون الجنة؟ قال لا إنهم من أهل النار. فلماذا؟ قال إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنك لا تدري ما حدث بعدك. فإذا معنى ذلك أنه ما يعلم. قال لا تدري ما حدث بعدك، فأقول عند ذلك ما دام ما قال أبو الصالح وقلت وروح أهل الكتاب وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم إلى قلب الشهيد. قال فيقال إن هؤلاء من الرجال المرتدين على أقوالهم منذ فرحت وأنت لا تدري هذا، وأنت لا تدري من ارتد، لأن قضائي فيقال إحدى عشرة قليلة أو أقل أو إلى آخره ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بآلاء أبي بكر عليه السلام، لكن ابتداء مختلف منهم من ارتد مطلقا ومنهم من ارتد يعني منعه الزكاة، وقال لا ذلك الزكاة لمحمد وليس لأبي بكر. إلى آخره ما قالوا أنواع، فقاتل كلهم أبو بكر وردهم وقتل من قتل واستقام من استقام فحدث استقام الأرض، ودل على أن الإنسان الله في هذه السنة ما يعرفها وما يدري ماذا جرى في الزمن. قال رحمه الله تعالى وقال إن هؤلاء من الرجال المرتدين على أعمالهم مبارك. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس شهر إنكم محتاجون إلى الله صفات الرهات التعليم بأن شاءه من رجال الأرقام إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله استطيع تعرف كيف. نعم.